عنوان وأحلى الأوطان في نظري. يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش. لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش. ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انت. ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم. يا بلادي العنوان وحلى الأوطان. يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني جعل مضيع المجاريع. وطني وطني الغالي وطني. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. وطني حبيبي